الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال امرؤ القيس: مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركد. ما السابحات؟ العائمات في الجري. أحسنت. وما الونا؟ التعب. أحسنت. ومنه في القرآن: ولا تنيا في ذكري. أحسنت. أثرنا غبارا، ما معنى قوله أثرن؟ فرقنا وحركنا. ومنه في القرآن؟ ومنه قوله تعالى فأثرنا به نقعا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال امرؤ القيس: يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل ذرير كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصلي له أي طلاضبين وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي كأن على الكتفين منه إذا انتحى مدى كعروس أو صرايا تحنظلي وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسلي فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيلي فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال امرؤ القيس: يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل. لا يزال يصف فرسه، يقول: يطير أي يصرف بعيدا الغلام الخف، أي الذي يركبه، أراد به راكب الفرس، والغلام الوالد الصغير. الخف المقصود به الخفيف البدن. يطير الغلام الخف، وضبط يطير الغلام الخف عن صهواته. وفي رواية: يزل الغلام الخف، ويمكن أن تجعلها من الثلاثي: يزل الغلام الخف، أو يزل الغلام الخف، أي يزل هذا الفرس الغلام الخف، أي يزلقه عن صهواته. الصهوات جمع صهوة، وهي أعلى الظهر. قوله صهوات فيه خروج عن مقتضى الظاهر، لأنه ليس للفرس إلا صهوة واحدة، وقد عبر هنا بالجمع، قال صهواته، فوضع الجمع موضع المفرد، لكنه لا لبس فيه، لأن إضافته إلى ضمير الواحد تزيل اللبس عن صهواته. ومن وضع الجمع موضع المفرد قوله تعالى: قال رب ارجعون، أي ارجعني. ويلوي يقال ألوى به إذا رمى، في المعنى هنا يرمي بأثواب العنيف، العنيف ضد الرفيق، مثقل الثقيل. يقول: هذا الفرس لقوته إذا ركبه الغلام الخفيف غير العالم بالفروسية أسقطه على الأرض، وإذا ركبه الثقيل الماهر في الفروسية رمى بثيابه. يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل درير كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصل. درير كسريع وزن ومعنى، هو وزن مبالغة، فعيل من أوزان مبالغة، أصله من در الضرع كثر لبنه، ودرت المزنة كثر ماؤها. كخذروف، الخذروف خشبة مدورة تلعب بها الصبيان، تثقب ويجعل فيها خيط فيدير الصبي على رأسه. الوليد الصبي أمره أحكم فتلة، تقلب تصرف وتبادل، وفي رواية تتابع كفيه، أي كفي الصبي، بخيط موصلي، الموصل الذي تعدد تقطعه من كثرة استعماله، فكثر وصل بعضه بعض. يشبه فرسه في سرعة سيره بسرعة الخذروف الذي أحكم فتل خيطه الموصل الذي يلعب به الصبيان. له أي طلاضبين وساقان عامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفل. له لفرسه أي طلا تثنية أي طل وهو الخاصرة كالإطل، فالإطل والأيطل والخاصرة والكشح بمعنى واحد. له أي طلا ظبي، الظبي الوحشي المعروف. له أي طلا ظبي أي في الضمور وعدم الانتفاخ. وساقا نعامة في الصلابة والقصر. وإرخاء سرحان، الإرخاء ضرب من عدو الذئب يشبه خبب الدواب. سرحان سرحان الذئب. وتقريب، التقريب وضع الرجلين موضع اليدين في العدو. تدفلي، التدفل ولد الثعلب. جمع هنا أربع تشبيهات. يقول إنه اجتمع في حصانه من الصفات الحسنة ما تفرق في غيره. له خاصرتان كخاصرة الظبي، وساقان كساقي النعامة، وسير كسير الذئب، وعدو كعدو الثعلب. كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو صراية حنظلي. كأن على الكتفين العظيمين المعروفين واحدهما كتف، وكتف لك فيه أن تقول كتف وكتف، فهذه ثلاث لغات. كل ما كان على وزن فاعل فإنه تجوز فيه ثلاث لغات: فاعل وفعل وفعل. فكتف فيها ثلاث لغات: كتف وكتف وكتف. مثلا الخضر فيه ثلاث لغات: الخضر والخضر والخضر. وكذلك لو كانت الكلمة مثلا مختومة بالتاء، كلمة فيها ثلاث لغات: كلمة وكلمة وكلمة. وإذا كان الوسط حرف حلق جازت فيه لغة الرابعة، وهي إتباع الأول للثاني في الكسر. مثلا فخذ وسطه حرف حلق، فلك أن تتبع الأول للثاني في الكسر فتقول فخذ. من يذكر اللغات الأربعة في فخذ؟ فخذ، نعم، فخذ، نعم، فخذ، نعم، فخذ. أحسنت، بارك الله فيكم. كأن على الكتفين منه إذا انتحى، ويروى كأن على المتنين، وهو تثنية متن، ما عن يمين فقاري الظهر وشماله. وهذا فيه خروج عن مقتضى الظاهر. من يبينه؟ أنه ثنى المتن، والفرس ليس له إلا متن واحد، ولكن ثناه باعتبار جانبيه. أحسنت، أحسنت. ومنه قول كعب بن زهير رضي الله عنه: وجلدها من أطوم ما يؤيسه ماذا؟ طلح بضاحية المتنين مهزول. أحسنت، طلح بضاحية المتنين مهزول. فهذا خروج عن مقتضى الظاهر بوضع المثنى موضع المفرد، كما ثنى أبو طالب مكة في قوله: ويضعن أهل المكتين فيهربوا فرائصهم من خشية الشر ترعد. ومن يذكر شاهدا لهذا قيل به في القرآن؟ أحسنت، أحسنت، أحسنت. لقد كان لسبع في مسكنهم آية: جنة ثاني عن يمين وشمال. قيل إنها جنة واحدة لكن باعتبار طرفيها، فالسائر فيها يرى عن يمينه جنة وعن يساره جنة. ومنه أيضا قوله تعالى: واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. ثم قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قيل إنها ثنيت باعتبار جانبيها. ومن وضع المثنى موضع المفرد ما في أول المعلقة: قفا نبكي على القول بأن له صاحبا واحدا ثناه. قال السيوطي في ألفيته في البلاغة: ومنه أي من الخروج عن مقتضى الظاهر، ومنه ذكر جمع أو مثنى أو مفرد عن آخر قد عنا، ومنه ذكر جمع أو مثنى أو مفرد عن آخر قد عنا. هنا مثلا وضع المثنى موضع المفرد، وفيما سبق في أول بيت أخذناه يطير الغلام الخف عن صهواته وضع الجمع موضع المفرد، هي صهوة واحدة. قال كأن على المتنين أو الكتفين منه إذا انتحى إذا عرض مداك عروس. العروس حديث العهد بالزواج من الرجال أو النساء، والعرس مثله. مداك عروس، المداك حجر يسحق به الطيب، والدوك السحق، والفعل داك يدوك. أو صراية، الصراية بالراء الحنظلة إذا اصفرت، وجمعها صراء وصرايا. ويروى أو صلاية باللام، وهي الحجر الأملس الذي يسحق عليه الشيء من الهبيد، وهو حب الحنظل ونحوه. قال مداك عروس أو صراية حنظلي. يقول إن ظهر فرسه شبيه بهذا الحجر الذي يسحق به الطيب، هذا قوله مداك عروس، أو بالحنظلة في صلابتها وكونها ملساء، هذا على روايته، أو صراية حنظلي، أو بالحجر الذي يكسر عليه الحنظل، هذا على روايته، أو صلاية حنظلي باللام. قال وبات عليه سرجه ولجامه، وبات بعينه قائما غير مرسل. وبات أقام بالليل، بات ليس معناها النوم، بل معناها فعل شيء ليلا، يقال بات فلان يصلي. مثلا منه قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وبات عليه سرجه، السرج للفرس كالرحل للناقة والإكاف للحمار. ولجامه ما يجعل في الفرس. الفم إذا أضفته فالأفصح أن تحذف منه الميم، وهي لغة القرآن، ليبلغ فاه، لم يقل ليبلغ فمه. وإضافة الفم مع إثبات الميم لغة فصيحة، في الصحيحين لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال الراجز كالحوت لا يرويه شيء يلهمه، يصبح ظمآن وفي البحر فمه. كالحوت لا يرويه شيء يلهمه، يلهمه يبتلعه، يصبح ظمآن وفي البحر فمه. شاد أنه أضافه أبقى الميم. وبات عليه سرجه ولجامه، اللجام ما يجعل في فم الفرس للقود به وتحكم الراكب على فيه. وبات بعيني بمرأة مني قائما غير مرسلي، غير مطلق. يقول إن فرسه بات مهيئا ليرسل إلى الحرب في الصباح، لم ينزع عنه سرجه ولجامه، فهو قائم بمرأة امرئ القيس، لم يرسل إلى المرعى. فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذيل، دوار بفتح الدال. فعن عرض وظهر لنا سرب، السرب هنا قطيع بقر الوحش، ويطلق أيضا على القطيع من الظباء والنساء والخيل والقطى. والسرب اسم جمع لا واحد له من لفظه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح منكم آمنا في سربه أو في سربه، ضبط بالكسر والفتح، بالكسر في جماعته وبالفتح في طريقه، السرب الطريق. قال فعن لنا سرب كأن نعاجه، النعاج إناث بقر الوحش جمع نعجة، ويطلق أيضا على إناث الضأن، واشتقاقها من النعاج وهو البياض. قال غيلان ذو الرمة بيضاء في دعاج، صفراء في نعاج، كأنها فضة قد مسها ذهب. بيضاء في دعاج، دعاج سواد العين، صفراء في نعاج، نعاج البياض الخالص. ويكنى بالنعاج عن النساء، وقد قيل به في موضع من القرآن من يذكره؟ نعم أحسنت، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، قيل المراد له 99 امرأة ولي امرأة واحدة. كأن نعاجه عذارى، العذارى جمع عذراء، وهي البكر التي لم تمس، دوار، الدوار بفتح الدال كسحاب، صنم للجاهلية يدورون حوله إذا ناءوا عن الكعبة. في ملاء مذيل أو في الملاء المذيل روايتان، الملاء الملاحف البيض، وهي التي تلبس فوق الثياب يلتحف بها، في الملاء وهو اسم جنس ملاءة. المذيل المطار أهدابه الذي جعل له ذيل أي طرف. يقول فعرض وظهر لنا قطيع من بقر الوحش شبه إناثه بنساء عذارى يطفن حول صنم منصوب في ملاحف طوية الذيول، فشبه هذه النعاج بمجموعة من العذارى قد أرخين ذيولهن يطفن بصنم. فأدبرن كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي، فأدبرن ولينا لنا أدبارهن أي مآخرهن، يعني رجعنا وانصرفنا، يعني هذه النعاج كالجزع، الجزع الخرز، الجزع الخرز. قال ابن مالك رحمه الله في الإعلام بتثليث الكلام لخرز وقطع اجعل الجزع، ومنحى الوادد عونه جزعا أو منتهاه، واذكرن الجزع فهو صبغ أصفر زريابي أي ذهبي. لخرز وقطع اجعل الجزع ومنحى الوادد عونه جزعا أو منتهاه، واذكرن الجزع فهو صبغ أصفر زريابي. فأدبرنك الجزع المفصل بينه، المفصل بينه بالجواهر أو اللؤلؤ، بجيد صفحة عنق صبي معم مكرم الأعمام في العشيرة مخولي مكرم الأخوال. يقول أشبه قطيع الوحش في حال انصرافه بالخرز الذي فصل بينه باللؤلؤ في عنق طفل كريم الأعمام والأخوال. فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، فألحقنا بالهاديات بالمتقدمات من السرب، ودونه جواحرها الجواحر المتخلفات من السرب وغيره، جمع جاحرة من جحر إذا تخلف، في صرة، الصرة هنا الجماعة، وتقال أيضا للصيحة، وتقال أيضا لشدة الكرب، تأتي لهذه المعاني الثلاثة الجماعة والصيحة وشدة الكرب. وكل ذلك فسر به قوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة، قيل في جماعة، وقيل في صيحة، وقيل في شدة كرب. والصرة البرد الشديد، والصرة هي التي يشد بها الذهب، يجعل فيها المال ويشد فيها. قال ابن مالك رحمه الله في الإعلام تثليه كلام جماعة ورفع صوت صرة شدة كرب هكذا. ذكر المعاني الثلاثة، جماعة ورفع صوت صرة شدة كرب هكذا، والصرة برد شديد يتقى، والصرة ما صان مشدودا من الذهاب. جماعة ورفع صوت صرة شدة كرب هكذا، والصرة برد شديد يتقى، والصرة ما صان مشدودا من الذهاب. والصرة بمعنى البرد الشديد، منها قوله تعالى كمثل ريح فيها صر، وكذلك الريح الصرصر التي أهلكت بها عاد، قال تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، هي فسرت بشديدة البرد وفسر أيضا بذات الصوت المزعج. جواحرها في صرة لم تزيلي، لم تفرق من التزييل وهو التفريق، يقال تزيلوا إذا تفرقوا. ومنه في القرآن زيّلنا بينهم، فزيلنا بينهم. أحسنت أحسنت. ومنه أيضا لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وضبط بفتح التاء. لم تزيلي أصلها تتزيل، أصلها تتزيل. والمقرر في اللغة أنه إذا اجتمع في أول الفعل المضارع تاءان جاز حذف إحداهما تخفيفا، نحو تتقدم تقول تقدم، تتكلم تقول تكلم. ولو ذكرتم شيئا من سواهله في القرآن، ما لكم لا تناصرون، أي تتناصرون. نعم. وأيضا أنتم تمنون الموت. نعم تتمنون. أحسنت. وأيضا فظلتم تفكهون، أي تتفكهون. أحسنت. مثلا تنزل الملائكة والروح فيها، أي تتنزل. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، أي لا تتكلم. ومذهب سيبويه، نعم تفضل الشيخ فرج. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف. نعم أحسنت، على قراءة تلقف أي تتلقف. أحسنت أحسنت. مذهب سيبويه والبصريين أن المحذوفة هي الثانية، لأن الاستثقال بها حصل، وهو الذي قرره ابن مالك في التسهيل، خلافا لمذهب هشام ونقل عن الكوفيين من أنها الأولى. وبهذا وجهت قراءة من قرأ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين قرأت وكذلك ننجي المؤمنين، وهي قراءة ابن عامر وشعبة. فيها أوجه في تخريجها، أحسنها كما يقول السميع الحلبي أنه استثقل توالي مثلين فحذفت الثانية تخفيفا، كما حذفت التاء الثانية في الأمثلة السابقة. قال مالك رحمه الله وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. يقول ألحق الفرس راكبه بالمتقدمات من الوحش، أما المتخلفات فتجاوزهن وهن مجتمعات لم يتفرقن بعد، لأنه باغتهن بسرعة عدوه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.